يعتري الصعوبه بعض طلاب العلم، وهو اقل تفاصيلا من الصرف، والصرف اشد فيه تشعبات اكثر من النحو. ولذلك الاصل انه يقدم الصرف على النحو. كانوا في القديم كذلك، يدرس الطالب اولا الصرف ثم النحو، لكن لما وجدت الصعوبه وتفلت العلم، بل قد نسي العلم حينئذ، صعب على طلاب العلم، فجعلوا الميسر مقدما على المعسر الذي هو الصرف. ومع ذلك الذي قدم من اجل التيسير صار الان يشتكى منه، ما ادري هل يحذف ام لا. ارادوا ان يجعل العلم على هيئه سؤال وجواب ومذكرات، وهذا ما ينفع طالب العلم. يعني العلم لابد ان يؤخذ به بقوه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه، والذين يمسكون بالكتاب، قال يمسكون، لابد من ماذا؟ لابد من الجهاد، لابد من مجاهده النفس، لابد من الصبر. لو كان العلم ميسرا لما بقي عاميون على وجه الارض، او لا؟ لو كان العلم ميسر الكل يسمع مباشره يحفظ ثم يستنبط ويجتهد ويكون مجتهدا مطلقا لما بقي عاميون على وجه الارض البتة. لكن لصعوبه النحو، وهذه نعمه، صعوبه العلم عموما، وهذه نعمه من نعم الله تعالى على العلم وعلى اهل العلم، لئلا يتطفل على العلم من لم يكن اهلا للعلم. على كل، المراد هنا ان الباب هذا فيه شيء من الصعوبه، لكن يحتاج الى كثره مراجعه وكذلك ترتيب. طالب العلم لابد ان يجعل له كراسا ونحوه، يجعل له مقدمات اولا وثانيا الى اخره. وعرفه بقول الاعراب تغيير واواخر الكلم تقديرا او لفظا، فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير للاضطراب عوامل لتدخل الاعراب. هذا التعريف يدخل تحته كثير من القواعد والوصول، لابد من التنصيص عليها. ما المراد بالتغيير؟ ما المراد باواخر الكلم؟ ما المراد بالكلم هنا؟ ما ضابط التقدير؟ ما ضابط اللفظ؟ ما معنى التغيير للاضطراب؟ هذا ما يسمى بفلسفه العامل. وما هي العوامل؟ وما هو المعمول؟ وما هو العمل؟ هذه كلها تعريفات وضوابط لابد من حفظها ابتداء. يعني طالب العلم مبتدئ لابد ان يحفظ هذا، اذا لم يحفظ حينئذ قد يقع عنده شيء من الصعوبه، قد يقع عنده شيء من الصعوبه، حينئذ يجعل هذه الصعوبه في العلم ذاته. ونعم نسلم ان العلم ذاته قد يكون في شيء من الصعوبه، لكن طريقتك العوجاء هي التي تصعب العلم اكثر واكثر، بحيث لو حفظ هذه المعلومات وهي تعاريف صغيره ومع التعداد وذكر الاول والثاني الاخير، لو حفظها حفظا جيدا لاستراحها كثيرا. ولذلك الذي يضبط هذه الابواب المتقدمه يستريح في اخر النحو، ما يتخرج من دراسه الاجرميه الا وعنده شيء كثير من النحو. هذه المتون الصغيره التي يستحقرها بعض طلاب العلم، هذه جمعت اصول الفن. يعني اهل العلم الكبار صنفوا هذه المتون الصغيره من اجل ماذا؟ من اجل ان تكون طعما لطالب العلم المبتدئ. ما جعلوا له المسائل المعقده التي لا يحتاجها، وانما جعلوا له في بطن هذه المتون ما كثر استعماله. فما كثر استعماله في لسان العرب ويحتاجه طالب العلم مذكوره في الاجرميه. وكذلك ما كثر استعماله واحتاجه طالب العلم اذا اراد ان يدرس الفقه موجود في الورقات. واما الذي يقل احتياجه او قد لا يحتاجه لا يذكر في المتون هذه. فالمتون الصغيره هذه التي تعتبر اوائل هي من انفس واحسن ما الف في الفنون، باعتبار ماذا؟ باعتبار المبتدئ. ولذلك تشرح شروح مختصرة وشروح متوسطة وشروح مطولة، باعتبار أن الطالب يتنقل من شرح الله إلى شرح آخر. وكانوا في القديم طالب لا ينتهي من متن إلا وقد أخذ عليه شروحات حواشي، شروحات حواشي، بحيث أنه يتخرج من المتن نفسه، وهو بالنسبة لعصر هذا يكون موسوعة، لأن الأجرمية مثلا عليها شروحات مطولة، عليها حواشي، عليها منظومات، شرحت هذه المنظومات الذي يستوعب منها شرحين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يدخل بعد ذلك فيما بعده، لن يصل إلى الألفية إلا وهو نحويا. ولذلك كانوا في القديم يدرس قبل أن يصل لهذه المنتهيات، كان يدرس النحو قبل أن يصل إلى الألفية مثلا. لماذا؟ لأنه يدرس هذه المتون بدراسة جيدة، يعني درست حفظت حفظت، فهمت، ليس المراد به الزعزعة أن يكون المعلومات عندهم فيها شيء من الشتات. لكن لما ضعفت الهمم صار العلم من يوصي بالمنهجية ونحوه ينصحون بمتن وشرح فقط،